والدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة مع جلالة مقامهم وعلو رتبتهم عند الله لا يشفعون إلا بعد إذنه ورضاه، لا يشفعون إلا بعد إذنه ورضاه، لأنه هو الذي يملك الشفاعة فيأذن بها لمن يشاء ويرضى شفاعته. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعدها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، في قوله بعدها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا شفاعة نافعة عند الله إلا ما أذن بها، فلا شفاعة نافعة عند الله إلا ما أذن بها، لأنه هو الذي يملك الشفاعة. ثم ذكر المصنف كلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله المبين معنى الدليل الخامس. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية. قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية، أي التي نفاها الله سبحانه وتعالى، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الخالية من إذن الله ورضاه. ولها نوعان: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع، أي فلا يشفع، كآلهة المشركين، كآلهة المشركين. والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، الشفاعة المنفية عن المشفوع له، كالشفاعة للكافر فلا يشفع له. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، أي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى، وهي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه. ولها نوعان: أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، الشفاعة المثبتة للشافع، كشفاعة الملائكة فإنهم يشفعون. والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، الشفاعة المثبتة للمشفوع له، كالشفاعة للعصاة من هذه الأمة، كالشفاعة للعصاة من هذه الأمة، فإن الله يأذن بالشفاعة لهم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة: من أسعد الناس بها. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة: بيان حقيقتها.